بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواقع. الحمد كله من الأزل إلى الأبد لله. الحمد لله الذي أظهر الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحاه، خلق الإنسان فسواه، شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه، جعل له في الأرض علامات وفي السماء ثريات وبها في ظلمات البر والبحر هداه. أحمده سبحانه وتعالى وأطلب رضاه وأستعينه وأستغفره وأستنصره على من عدانا وعدا، وأسأله تبارك وتعالى الولاية لكل من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أشقى بيمين. فالدك اليمين زاد الله خير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه ومصطفاه، أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أرضاه، أوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ومعياله ناداه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل عبد ولا وعلى من سلك طريقه واستنى بسنته واهتدى بهداه، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم فرضي عنهم أجمعين. كانوا من الله رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا ربانا وبالنهار أبطالا فرسانا، تركوا خير البقاع، تركوا مكة مع فضل مكة والمدينة، وخرجوا إلى أصقاع الدنيا يبلغون للناس رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يبلغون للناس مقالة عليها تدور مدار السعادة في الدنيا والآخرة. يا ناس قولوا لا إله إلا الله وكفروا، يا ناس من يؤويني حتى أبلغ رسالة رضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إن الخير التي أقسم الله عز وجل بها في مطلع سورة العاديات فقال تعالى والعاديات ضبحا، الخير تعلو في سبيل الله، فالموريات قدحا، حواف الخير بتضرب تضع نار شرم نار، ونحن ما عندنا لا ضبحا ولا عندنا قدحا. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ الخير إذا أقبلت وأوشكت على انتهاء السد أسرعت حتى تفوز. كذلك العاقل إذا انتهى من نار السباق بسمار السباق إلى الجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول عمير بن الحمام والطميرات في يده: يا رسول الله أين أنا إذا مت؟ قال: أنت في جنة عرضها السماوات والأرض. قال: جنة عرضها السماوات والأرض، والله لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة. ثم يرمي الحمام عمير بن الحمام رضي الله عنه هذه التمرات ويقاتل حتى يقتل. علم أن العمر طويل إذا بقيه حتى يأكل هذه التمرات ثم يلقيها في الأرض، وبنفس صادقة أن تنطق الله يرزق، يدخل إلى المعركة مجاهدا يرجو الله والدار الآخرة، يريد الشهادة فينال الشهادة بصدق فيرفع إلى أعلى عليين وهو في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله جاء رمضان وهو أرحم رمضان، كأنها عشية أو ضحاها، كأنها عشية أو ضحاها، صوم للتربية الإيمانية لعلكم تتقون. إن الثمرة المرجوة من الصيام تتأتى بسبب ما اكتسبت من الأعمال الصالحة بقدر استجابتك لله وللرسول. يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يدعون لماذا؟ إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية في هذه الدار ليست حياة البهائم في المآتي والمشارب والمذاكر والمراكب والدواب، لا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الحياة الحقيقية التي فيها الأنس بالله، هذه الحياة التي فيها لذة الروح، كما أن هذا البلد يتنعم بالمأكل والمشرب والغذاء والدواء والاستحمام والتنظف والتطيب، فإن الروح كذلك تتنعم وتتلذذ بكلام الله، كما قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أنت أيها الإنسان مكون من روح ومادة، المادة هذه البدن هذا لذته في المأكل والمشرب والمنكح والمركب والبيت الجميل، أما الروح هذه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا بقدر استجابتك لله وللرسول، بقدر حياتك الحياة الحقيقية التي أرادها الله لك، التي بها تتلذذ وتتنعم بالمآكل والمشارب والمناكح متعة حقيقية لا تزول في جبال وراء، لأن متعة الدنيا إنسان بيأكل في يوم إنسان في يوم إنسان يلبس هندسة الثياب يتنظف يعرف كل لذة لها آثار، أما لذات الآخرة ليس فيها آثار، لا يقولون ولا ينتقدون ولا يلهون ولا يتغوطون ولا حياة ولا يشبون ولا يغنمون ولا بينهم حسد ولا زعل في قلوبهم من قبل إخوانا على سر متقابلين، فأنت إن كنت تسعى للذة الجسدية الدائمة فليست في هذه الدار يا حبيبي، اسعى إليها بصلاح الروح فلا اللذة الجسدية الأبدية الدائمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا بقدر الاستجابة بقدر التنعم في الدنيا والتنعم الحقيقي فين؟ في جنات وراها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا أيها الذين آمنوا، نداء إيمان استنبطك ربك بنداء محبب إلى نفسك، ما قال يا أيها الناس بخاطب جمادات كفار صم البكم العم، بخاطب ده أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا أنا ربكم أنا خالقكم أنا أعلم بما يصلح شأنكم ويصلح صدوركم ويقبل النفوس، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقلنا الحياة الحقيقية قد كلمة أمتك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذا كان دعاء المحصول حصل أكثر ما يدعو هو ذلك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي إلى طاعتك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه إيش؟ تشرحون وترجعون؟ ها؟ كده؟ طيب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إيه العلاقة؟ إن البلاء إذا نزل عنه فلا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف. نحن في نهاية السباق، والله تبارك وتعالى أنزل القرآن على خير البشر، متفقين على هذا؟ من خير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، في خير شهر وهو شهر أنزل خير كتبه على خير رسله، في خير زمان وهو إيش؟ شهر رمضان، في خير ليلة وهي ليلة القدر، في خير بقرة وهي مكة، هذا كله بينه ضرار عجيب حتى يعظم قدر القرآن في نفوسنا، ونقبل على كلام ربنا ونقرأه ونتدبره. وقد سبق معنا قول سفيان رحمه الله أنه كان له أربع ختمات، ختمة يختم فيها القرآن تلاوة كل ثلاث ليال، وختمة يراجع محفوظة ويحفظ يراجع القرآن كله حفظا، أيام. وختم التفسير يراجع تفسير القرآن كله وكل سنة يراجع القرآن من الفاتحة إلى الناس. وختم التدبر ويقول أسأل الله أن أختم القرآن تدبرا قبل أن أموت. فلا بد يا إخواني من تدبر كلام الله. إن الله لا يعذب قلبا هو القرآن. اللي بيضيع الأوقات في هذه الليالي الشريفة بسبب الجهل بالفضائل والجوائز التي أعطاها الله عز وجل لمن أحيا هذه الليالي. ومن رحمة الله بنا أنه أخفى عنا ليلة القدر. رحمة؟ نعم رحمة. كنا واحنا عيال صغيرين في الاعتكاف زي ما قال الشيخ محمود يقول لك عارف ليلة القدر كل يوم على السطح، كل يوم نطلع على السطح. لا والله دي كانت حتى فيها شفع، كانت فيها 26 ونقسم ونشوف الشمس كده طالعة عليها واقعة فيها حتى تلخبط علينا الأمور. فلما عقلنا شوية بقينا إيه؟ ما يطلعش على السطح خلاص. ليه؟ لأن علمنا إن ربنا أخفاها رحمة بنا حتى نجتهد. والدك كان لما طلع الشمس فعلا علامة كده الهمم إيه؟ يقول لك أنا ليه كنت مجتهد فعلا؟ المعول ليس على الاجتهاد أبدا. أعمالنا لا تقدم ولا تؤخر. المعول على القبول إن ربنا يقبلك. وكيف أنت ربنا يقبلك؟ تتهجد. كما قال ابن القيم ليس لك الا بابا واحدا انك انت توطي راسك كده تتغطي راسك كده انك دليل عبد وهو ايه؟ رب. انت فقير وهو غني. ها؟ انت سائل وهو مسؤول. فلا بد ان تدخل عليه بباب الذل. رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فاني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذا الباب تدخل على الله تبارك وتعالى. كيف؟ لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر في الوتر من العشر الأواخر؟ حتى تظهر فضائل العبودية وفضائل الظلم والافتقار والتمر على عتبة العبودية بين يدي أبواب السماوات والأرض تنسجم عبرات يخشع القلب وتطمئن النفس بالأنس بالله تبارك وتعالى. أخفاها الله حتى يزداد العمل الصالح منك فيزداد الثواب ويزداد الأجر وترفع الدرجات وتمحى السيئات ويعاملك ربك تبارك وتعالى بعفوه لا يعاملك بما تستحق. ولذا لما جاء الرجل من بني إسرائيل جاء بأعمال تبع ملأ الأرض المحشر سجلات وأعمال عظيمة. فقال له رب جل في علاه أعاملك بعفي أم برحمتي؟ فقال رب يعني عملي نظر ليش؟ للعمل. فقاسوا نعمة واحدة نعمة البصر في كفة وأعمال 500 عام في كفة عبادة مقبولة إخلاص متابعة رجحت نعمة البصر فأمر به إلى النار. فقال يا رب رحمتك إذا عملك لا يقدم ولا يؤخر. عملك لا يقدم ولا يؤخر. اللي ورا الستارة يبقى تسكت ولا يطلع بره المسجد. اللي ورا الستارة تسكت ولا يطلع بره المسجد. اطلع طلعهم يا ابني. فلا بد يا اخوانا ان ما ننظر لاعمالنا لكن ننظر لسعة رحمة الله ما يحسن ايش؟ إن قوم قالوا إن يحسنوا الظن بالله لو أحسنوا الظن لأحسنوا ايه؟ العمل. خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وفي أواخر هذا الشهر وفي هذه الليلة الشريفة يتنزل جبريل أمين الله في كوكبة من الملائكة لا يعلم عدد هؤلاء الملائكة لكثرتهم إلا من خلقهم يتنزلون بالرحمة من عند الله تبارك وتعالى في ليلة عظيمة مباركة شريفة يتنزلون بالخير والبركة في ليلة سليمة من الأذى، سليمة من الآفات، حتى مطلع الفجر ينظرون لأهل الأرض وهم خشوعا ركعا سجدا يتلون كلام ربهم، يرجون رحمته ويخشون عذابه، ويصعدون إلى ربهم فيسألهم مولاهم تبارك وتعالى وهو أعلم بحالهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يتعمرون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار والديكات صلاة الفجر وصلاة العصر. اطلعوا انزلوا، كيف تركتم عبادي وكيف جئتم عبادي، جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ماذا يسأل هؤلاء العباد؟ يا رب يسألونك الجنة. قال لهم ويا رب، قالوا لا يا ربي. قال وكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا مما يستجيرونني. قال يا رب يستجيرونك من النار. هم رأوها؟ لا يا ربي ما رأوها. كيف رأوها؟ أشهدكم يا عبادي أني أعطيتهم ما سألوا واستجرتهم مما استجاروا، أعطيتهم الجنة وأجرتهم من النار بسبب هذه العبادة والإقبال على الله عز وجل. فلما نتقاعس في نهاية السباق؟ ولما نتكاسل عن جائزة كبرى هي الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام الجوائز، جوائز رمضان، جائزة الأولى من صام رمضان. طب مريض، طب مسافر، طيب معذور، فاتح الصيام، من قام رمضان. ما استطعت لمرض لعذر، من قام ليلة القدر. والله مريض معذور، كل ليلة من ليالي رمضان، كل ليلة يقول لك أول رحمة وأوسطه إيه؟ مغفرة. هذا كلام غير صحيح، هذا تضييق رحمة الله. رحمة الله أوسع من ذلك، شهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النيران. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ويقضى من ذنبه. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني إيمانا بالله ورضا راضي بفضله ومتضجع. يا عم صايم كأن الصيام سبب لضيق النفوس، مع ان الصيام والله الحقيقي سبب لانشراح الصدور وتنغنية النفوس. من صام رمضان ايمانا احتسابا رضا بفضلية الصوم واحتسابا لثوابه واجله، لم يكن كارها لفضله ولا شكا في ثوابه، فان الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. الإنسان يتحرى دائما مواطن الإجابة. تريك حاجة عند والدك ولا رئيسة العمل، تعرف تتمحلس عليه وتلف عليه كده، بخت يا إيه؟ يا بركة الله وسعة، يا بركة إيه؟ دعاهم ساعة إيه؟ رضاهم، تعرف تتمحلس على بكرة تشوف ولايك كده ومروق وبتاع، يلا إيه؟ ده أنا عايز أجيب يوم جديد. طب أنا عايز أدخل الجامعة، أبويا مش عارف إيه، عايز إيه؟ واللي ولا يفكر شو الله، وهو أنا عايز أغير العربية، وقال عني وعنك. ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى جعلك في ساعة أنت فيها دليل ومكسر ضعيف. الذنب ده والضعف ده بيظهر عندي خلاص ساعة الإفطار، خلاص خاصة إخواننا اللي إحنا بناكلها وإحنا صغيرة مش حاسين بالصيام، إخواننا اللي بيشوفوا الشمس وبيعملوا أعمال شقة، دي ساعة المغرب خلاص مش قادر يرفع التمر على فمه. الساعة دي بقى الذل ده والانكسار ده والضعف ده هو موطن الإجابة. الشيخ بيسأل رحمه الله: هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار؟ يقول: وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غريبا من ضعف النفس عند الإفطار، وكلما كان الإنسان أظهر نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخفاء إلى الله عز وجل. والدعاء المأثور ثبت الأجر، ذهب الضرر وثبت العروض وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أخرجه بلوغ اللياقي والدرقطني وحسنه في الألباني، فموطن الدعاء. وفي الحديث للصلاة الدعوة لا ترد حينا، وفي رواية حتى يعتبر صائم حتى يفطر. فلماذا نغفل عن هذه الفضائل وهذه العقائد؟ من الخصال العظيمة في هذا الشهر حديث الإمام الترمذي: من فطر صائما كان له ايش؟ كان له ايش؟ غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. الانسان ينقص على تفطير الصائمين حتى على اقل الاخر. شوف الحرم في المدينة، طبعا المدينة أيضا حرم، النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، نعم، في الحرمين تجد أولاد شباب يصب مية للصائمين، دور على الحسن، ينقص أجره. طب في ناس يغطوا الصبح كده وواقف واحد بخمسة ريال، الوضع عنده طابور يا شيخ أسامة ده، خمسة ريال، تخش شوف هذا بخمسة ريال، فالواحد يشوف الصبح كده، ده بيعمل إيه؟ ده بيشتري، اللي عايز يغطي الناس، بيدور على الحسنة، بيشتري الحسنة. ولد من أولادنا الصرادين يقول لي نحط الطحينه، الطحينه هم يقول لي نحط الطحينه، الناس يجوا عندنا كده نشوف ايه اللي يحبوه الناس ونحطه عشان ايه؟ تتميز السفره بتاعتنا عن سفره غيرنا. وبعض الناس واقف بفلوس، وبعضهم واقف ب50، وبعضهم واقف ب100 ريال. تفضل تاخد 100 ريال، ايه راجل شعيب؟ تاخد الطياره وانت دلوقتي تفضل 100 ريال ب10 3000 في الشهر. كانت عمره رخيصه الاول. كان الشيخ ابن عيسى الله يرحمه سبحان الله والسلام، كان زمان العمره كانت مغلقه، كانت علاقات مقطوعه مع السعوديه، وكانت سفاره الاعمال السفاره الباكستانيه قائمه باعمال السفاره السعوديه، وكانت العمره مغلقه. فكان الشيخ ابن عيسى الله يرحمه يدعو الدعوه ويقول ايه؟ اللهم افتح ابواب الحج والعمره. ما كنا نتصور ان العمره تفتح بهذه السنه. والله كان في ايام يعني كنا نطلب البيت نافذ اثنين ثلاثه على الحجر، كل شوط تقعد نام على الحجر كده، لو نمت عليه نص ساعه ومتشخر ما عادش عارف انت بتعمل ايه. ما كان في معتمدين. فكان فتح ابواب الحج والعمره، وتعجبوا عن المصريين، ناس في هناك بتعجبوا، كل المصريين دول حاجه عجيبه. العمره كان ب 10,000 و20,000، واكثر ناس حرموا هم المصريين. والشعب عنده عاطفه. والعاطفه عاده دي تتوجه الى ايش؟ الى الخير. فمن فطر صائما، احنا طولنا كده. من فطر صائما ولو على تمره. تمره. بعرف ناس في السفر بيسافروا سياره باص 50 لكن يجيب العلبه تمر ب 10 ريال، فطر مسكن كام؟ ب 10 ريال، وخد واجب ودفع. ولا شك السلف كانوا اذا جاء رمضان الامام مالك يسافر كتب السنه ويقبل على القران يقرا المصحف، ويقول بعض السلف اذا جاء رمضان انما هو قراءه القران واطعام الطعام. فاطعام الطعام على العموم في رمضان عبادة عظيمة، أجرها عظيم، وخاصة تطهير الصائمين. فاحرص حتى أنك أنت تكون لك مثل هذا الأجر. وطبعا الإنسان كل ما يكون عنده فقه في الدين كل ما يستطيع يعبد الله على نور بسيط. ناس ما تعرف هذه الفضائل تكاسل عنها، تقبل على هذا الخلق لعل الله تبارك وتعالى ألا يحرم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب بعض الناس بما فينا واياكم بيحدث شر، مش ما شفتينا الحمد لله، ما رايتنا عشان ما حد يظن الاحد سوء. مرة في حياتي يعني يعملوا ولد شوية ثلاث كده سكر زيادة، طولته قصرته، الدنيا حر، عندنا اشغال، فين إيمانا واحتسابا؟ إيمانا واحتسابا. إيمانا بمشروعية القيام واحتسابا للأجر والنفع. اللي ما بيطول الدنيا حر، اللي ما بيصوم وحش، اللي ما بيطول الركوع، اللي ما بيطول السجود، أنت تطلب الأجر من الله. وبعدين من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام بإيه؟ أجر قيام بإيه؟ والنساء يا إخوانا بالنسبة للنساء الصلاة في المرأة الأخت الكريمة صلاتك في البيت أجر لك من صلاتك في المسجد. حتى لو كنت في مكة صلاتي في الفندق أفضل من صلاتي في الحرم. ليش الكلام ده؟ حد معارض؟ طب حد موافق؟ طب موافقين ليه؟ نعم؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، صلاتها في البيت أفضل من المسجد، يدخل فيه أي مسجد عربي، كل المساجد. ليش يا إخوان؟ لأن المرأة عارضة، إذا خرج استشرفها الشيطان، لكن أنت ما تستغل النقطة دي بقى؟ لا لا اقعد في البيت، لا لكن إذا طالبت المرأة لا تمنع، لا تمنع إماء الله بيوت الله. قال سالم بن خالد ابن عبد الله بن عمر قال والله لا أمنعه، قال والله لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات. من وراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيرد غيرانا، فالغيرة بحدود الشر، أنت راجل بالغير بعشر بشر، ألا تخرج المرأة بفتنة بزينة، كاشفة وجهها والعياذ بالله، كاشفة كفيها، كاشفة شيء من المرأة كلها عورة. إذا خرج استشار الشيطان متطيبة مبتدلة رفع صوتها في الطريق، ترك واجب عليها، واجب عينه، ترك طفل رضيع، ترك كذا، ترك خدمة زوج، ترك كذا، تمنع. يبقى لا تمنع إلا بسبب شرعي، بالسبب الشرعي الزينة، الفتنة، تترك واجبات عليها. هل الصحة للمرأة تترك أكل عيالها ما تطبخ ولا تعمل كلك راحة عبدك؟ لا، خدمتك لعيالك ده عبادة من أجل العبادات، عبادة من أعظم العبادات. النبي الرجل يجد في المأكل الطيب والمشرب الطيب، والأولاد يجد البيت نظيف وأم قايمة بدورها، دي عبادة عظيمة. وبذلك تقوم البيوت، في بيوت كثيرة من أخرى ربنا يحفظ بيوتنا ويحفظ بيوت المسلمين بسبب عدم أداء الواجبات، أب متكاسل عن واجباته، أم متكاسلة عن واجباتها، فبذلك البيوت بتخرب من هنا. لا، فأنت ما تأتي المسجد إلا أديتي شغل البيت عليك وعملتي الكنافة والقطايف، ونواتي العيد تمام تمام، وعملتي الخشاب بتاع بكرة وجهزت حاجتك تمام، روح صلي مفيش مشاكل. أما تسيب البيت يضرب يقلب والراجل يخبط ريحته تقلب، لا يستحق. قلت لبعض ربنا هو ما هي عبادة؟ هي العبادة ركوع والسجود فقط؟ أبدا. وعلى الكلام أمس كنا دينار وتفقه في عيالك أفضل من دينار تفقه فين؟ في الجهاد. ده واجب عليك. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحد المشايخ الفضلاء المعروفين قل له تعالى تصحح. قال أنا ما بتصححش. في الحرب كنا ده خلاف السنة. طبعا رجل عاهل، رجل فاضل، أنا عارف إن هو إيه؟ قال ما بتصححش، ما يقصدش ما بياكلش خالص، يعني ما بياكلش يا بابا إيه تمرة بتاع، قلت له ده خلاف السنة. الراجل فاضل عالم خلوق ما رد على أمثالي، وأنا أقصد إن أنا إيه؟ عايز ياكل غصب عنه يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. يلا، سؤال. فين البركة للسحور؟ أول البركة، عايز بركة تكون. يلا. إذا فعلت اليمين. هذا لا، في قبلها كمان. نعم. نعم. صورة ضعيف ليه؟ كنت لسه واكل رز والحب. ارفع صوتك يا رجل. أول يا إخواننا تفضل يا مشيخ. بركة الابتكار. الله يرضى عليك ويبيض وجهك، كل أمين. آمين. وجوه الحاضرين. آمين. والدين ووالدين. أول أمر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بس. هذا أول. بعدين ابحث عن الفوائد الثانية أو الفائدة إيش؟ إن الله وملائكته يصلون إيه يصلون؟ صلاة الله على عبده يعني يرحمه. وصلاة الملائكة دعاء بك. طيب وإيه ثاني يا مشيخ؟ نعم، الفرق بيننا وبين سعر أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة يعني آخر الليل. كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الفجر، قلنا ابن حجر حسبها بالوقت بتاعنا الآن حوالي 4 دقائق، شيخ ابن العثيمين حسبها إيش؟ 6 دقائق، وإحنا بناخد أذان الفجر حتى مطلع الفجر. افطر، هات كنافة، نزل قطايف، ولسه كنت بفطر عند الشيخ شريف، يلا نزل قطايف بالمنجل. مع الناس الأطفال في قشة لازم أروح أنواع ده كلها أنواع وده أنواع زال الله خير فدعوا للشيخ شريف الشيخ عصام والدكتور مريض أبو لها بالشفاء. السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المسلمين. شو الشيخ يقول لي شو مثلا يقول: وينبغي المتسحر ان ينوي بسحوره امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم زي شيخنا ما علمنا جزاه الله خير والاقتداء بفعله ليكون سحوره ايش؟ عباده وأيامه به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. ده حريم دول؟ أو لا؟ رفعوا عنه مطالبة، لازم نصر عليهم. احنا العيال اللي بنخوفهم بس كده نروشهم بس عشان يروح بس حرمه. في حديث ينبغي كلنا العام الماضي كلنا هنسال عنه، حديث عباده بن الصامت من تعارض لليل، مين فاكره؟ يلا استجيب له فان قام وصلى مطلقا قبلت صلاته. جميل جدا. ايه معنى الحديث ده يا اخوان؟ حيث ينبغي لا يفوتنا ابدا. حديث صحيح البخاري يعني اوضح من الشمس في ربيعه النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدا بالصمت من تعرض قلق يمنبه بساعه قلق او من نوم، فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء سبحان الله. صعب كلام كله اللي ما بيعرف يقرأ يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا الانسان ساعه ما يكون خاصه كل ما يثقل به البدن ويكبر به السن بيكون مش قادر يتكلم، حد يكلمه مش قادر يرد عليه، بيحصل ولا لا؟ خاصه تعبان ما استطاع ما شبع نوم. ففي هذا الثقل احب شيء اللي يذكره هو من؟ خالقه وبارئه سبحانه فيذكر الله. فان استغفر او دعا استجيب له. فهذه المقدمه سبب في ايش؟ في استجابه الدعاء. فان قام وصلى والله ما ينزل العشاء صلاة اقول لا، انما هذه قبلت، قبلت صلاته. الحديث فين؟ في البخاري رحمه الله. مين رواه؟ عباده بن الصامت. الذكر ايش؟ من تعار من الليل استيقظ فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فان استغفر او دعا يبقى ده من اسباب استجابه الدعاء، الذكر قبله هذا كان الذكر خاص ربنا يستجيب. فان كان لك حاجه قمت منه لماذا لا ترفعها الى الله؟ لماذا لا نلح على الله؟ لماذا لا نكثر من الدعاء؟ لماذا لا نكثر من التذلل؟ وبني ادم ان يسال حاجه يرضاه امر رب له قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ها ها، فلازم ندعو ربنا سبحانه وتعالى واستغل مثل هذه الفرص، لا اقول ذهبيه، فرص من جنه لا في حاجه اسمها من ذهب، لا الذهب لا قيمه له، فرصه من جنه لأن الدعاء مستجاب. نأتي إلى حال السلف والقرآن في رمضان. جبريل عليه السلام هو معلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى علمه شديد، من شديد القوى هنا؟ جبريل عليه السلام ينزل كل ليلة يدارس القرآن. ويأتيه في الليل، إن سمعنا صوت المزمل إن ناشئة الليل هي أشد مواقعة القلب اللسان للقلب، بس التوافق للهدوء والسكينة والإزعاج ما فيه واتصال الإنسان بالله سبحانه وتعالى فبيحصل روحانية واللسان يوطي القلب. فينزل جبريل كل ليلة يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. فلرسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل جبريل القرآن أجود الخير من الريح. ليش؟ أي سبب؟ الطريقة يا أخوانا هذا كنا عاملين بحث تقريبا في مدرسة جبريل صلى الله عليه وسلم القرآن، وكنا عاملين هذا في أحد البرامج في بعض القنوات. إن جبريل طارة يقرأ ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع جبريل. وطريقة تلقين القرآن، قراءة القرآن لا يعد طرق منها أولا القراءة الأب يعلم الأبناء أو المعلم يعلم الطلاب. أول طريقة يا إخوان الوقت طال بينا كده. واصل؟ أول طريقة القراءة الصامتة أو سواء القراءة الصدرية، إن يقرأ الطالب الآيات على صدره قراءة صامتة، ثم يقرأ المعلم القراءة النموذجية. يقرأ المدرس الطالب إيش؟ استمع. والأفضل للطالب ألا ينظر في المصحف، ينظر المعلم كيف يخرج مخارج الحروف. وهذه الطريقة بتسهل يعني أغلب الطريق وأغلب الصعوبات، وأرى أكثر ضعف الطلاب بسبب المعلمين. المعلم لما يستخدم الطريقة ويستخدم كل طريقة مع كل طالب. عندي شوية دواء، اللي عنده صداع زي اللي عنده مغص زي اللي عنده إسهال زي اللي عنده، لا كل واحد له شده. يقرأ وينظر إليه، ثم يقرأ المعلم ويرد للطالب، ثم يقرأ الطلاب قراءة اسمها قراءة زمرية. يعني ايه؟ فصل او مجموعة، حلقة يجلسوا مجموعة، لو قلنا فصل صف صف صف صف، او حلقة يقسموا خمسة خمسة خمسة خمسة، يقرأ هؤلاء الآية واحدة ثم يردها هؤلاء ثم يردها هؤلاء ثم يردها ثم يردها ثم الجميع في صوت واحد يردوا مع بعض. طبعا الطريقة دي ما كانت عند الصحابة ولا كانت عند السلف، والقراءة الجماعية بدعة، لكن الآن احتجنا إليها والتوظيف إليها، لأن الطالب صعب يتعلم إلى هذه. ثم بعد ذلك طريقة القراءة التحصيلية، يقرأ طالب طالب المقطع لوحده حتى يطمئن المعلم إن الطالب قرأ قراءة صحيحة. في تصحيح القراءة، القراءة تحتاج إليها طريقة أخرى، لكن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى في تعليم كتاب الله تبارك. ومكان منكم معلم ففي مثال ان شاء الله يخرجنا من المعايش باذن الله، يعني اسمها الصفات الذاتيه، المقاومات الذاتيه والمقاومات الذاتيه، الصفات الشخصيه والسمات الذاتيه لمعلم الناس الكلام رب البريه. كنت رضي الله عنه كانت لها في فتره كنت في حاجه اليها، وكان يعني الاخوان المعلمين متابع معه، وكان في حاجه اليها، صار في حلقات او في ملابس أو في مدارس أو في كذا تنفع أو أقبل مع أولادي حاجة فيها بإذن الله بوكية طيب. السمات الذاتية والصفات الشخصية، الشخصية معلم الناس كلام رب البريد مع الشيخ أصلا. فجبريل ينزل كل ليلة يقرأ جبريل ويستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب بتلقي القرآن اشتياقا له، فربنا قبله لا ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. صح، إن علينا جمعه يعني في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه قرأ جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه وأن يا محمد فلا تعلم. فكان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، والعكس، حتى كل عام كان يأتي يراجع القرآن مرة، فلما راجعه في آخر حياته مرتين قال ما أراه إلا قد حضر أجلي. يعني الإنسان يجتهد في آخر العمر في طاعة ربي تبارك وتعالى استعدادا للقاء حتمي بين المخلوق الضعيف وبين الرب الكريم الذي يحسن به الظن. والله يقول أنا عندي ظن عبدي بي فيظن بي عبدي ما شاء، والله ما نظن بك يا ربنا إلا خيرا، فأنت أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدنا. لمن مالك رحمه الله قال إذا متم سترون من ربكم ما لا يخطر لكم ببال من الرحمة. إمام كلام أئمة، كلام أعلام، إذا متم فإنكم سترون من ربكم ما لا يخطر لكم ببال من الرحمة. السلف كان يجتهد في رمضان، إمام الشافعي كان له في رمضان ختمتين كل يوم، ختمة بالليل وختمة بالنهار، يختم 60 ختمة. النهي الوارد يقول ابن رجب رحمه الله إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الذي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإفطار في مثل القرآن اغتناما للزمان والمكان وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. أما شيخنا ابن باز رحمه الله فله قول غير ذلك. يقول رحمه الله سمعت من هذا الشيخ كثيرا يقول هذا اجتهاد منهم وهذا يحتاج إلى دليل. يعني أن الإنسان يختم أكثر من ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم كان لعبد الله بن عمر لما قال أختموا في أكثر من ثلاث قال لا تعقلوا. وهذا هو المقصود الأسمى من تلاوة القرآن وقراءة القرآن بتدبر لأن تقرأ جزءا واحدا بتدبر وتفهم وتمعن فتتأثر الجوارح بالتلاوة القلب والعين والسمع والبصر والجوع كلها تتأثر وتشرح الصوت وتطمئن النفس أفضل من أن تقرأ القرآن كله تهده كما قال ابن مسعود هذا انتهت بإيش؟ هذا الشيخ. نعم. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر؟ البخاري ومسلم رحمه الله يروى حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهلها. قيل شد مئزرة كناية عن اعتزال النساء حتى لا ينشغل بالنساء وبقربان النساء، وقيل كناية عن الاجتهاد في العبادة، والجمع بينهما واضح. اجتهد في العبادة وبعد عن النساء اجتهاد العبادة فقط، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل إليه. الشيخ يقول نصيحة غالية: ألا تقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه الأسوة الحسنة والقدوة، وجدوا واجتهدوا في عبادة ربكم ولا تضيعوا ساعات هذه الأيام والليالي، فإن المرء لا يدري لعله لا يدركها مرة أخرى باختطاف هذه اللذات ومفرط الجماعات، فحينئذ يندم حين لا ينفع الندم. وأكتفي بهذا القدر لأني رأيت أني قد أطلت عليكم، ولكني أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بهذا الجمع الطيب المبارك أن يجعله جمعا مرحوما، وأن يفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر ذنبه، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر ذنبه، واجعلنا ممن وافق ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا فغفر ذنبه. اللهم إن لك عتقاء في كل ليلة من رمضان، اللهم إن لك عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم لا تنفعك الطاعة ولا تضرك المعصية، اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا وإخواننا وأبنائنا وأهلينا وذررينا وقرابتنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، تقبل صيامنا.